فإن الله تبارك وتعالى فرض على عباده طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وتوقيره واتباعه والقيام بحقوقه، فإنه جل وعلا سد الطريق إلى جنته فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها وفلاحها أن يطيع أمره ويعرف هديه ليدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، فيحظى بشفاعته ويسعد بقربه في ذلك اليوم العصيب، يوم لا يغني فيه قريب عن قريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم الذي قال فيه جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأسعد الناس يوم القيامة من كان إمامه وقدوته وأسوته الذي كان يتأسى به ويقتدي به رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته واتباع سنته أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف وجوده على وجود الإيمان وانعدامه على عدم الإيمان وانعدامه عدم الإيمان. ولأجل الحفاظ على هذا الأصل العظيم وإبقاء لقداسته في نفوس أهل الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى ذكر به المؤمنين في نحو 40 موضعا من القرآن الكريم بأسلوب أخاذ وجذاب للقلوب ونداء استجابته تحقق الواجب المطلوب. فطارة يقرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته هو سبحانه جل وعلا، كقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطارة يعتبر طاعة رسوله طاعة له واتباعه حبا له، كقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما خص هذا الاتباع في كل ما يأمر وينهى، فقال جل من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وقد أمر جل وعلا بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فكل ما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى في هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن لم يرجع إلى الكتاب والسنة عند التنازع ويحتكم إليهما لا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد حذر جل وعلا من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتقاء للمصير الوخيم والعذاب الأليم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أصيبهم عذاب أليم. فالمخالفة المقصودة مجلبة للفتنة والنقمة ومزيلة للمنحة والنعمة. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر وينهى كفر به سبحانه وتعالى توجب سخط الله عز وجل وغضبه. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يبح للمؤمنين أن يردوا قضاء الرسول ولا حكمه ولا أن يردوا سنته بأهوائهم وعقولهم واستحساناتهم. فقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما بين سبحانه وتعالى أن الإعراض عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع خلاف من علامات النفاق. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. كما بين جل وعلا أن فلاح العبد في الدنيا والآخرة راجع إلى تحكيم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه وتعالى: وإذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح في الدنيا والآخرة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه. بل إنه سبحانه وتعالى جعل من مستلزمات الإيمان تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير والتحاكم إليه بل الاستسلام إلى حكمه. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه آية عظيمة عباد الله لما فيها من قسم الله سبحانه وتعالى بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكم رسوله في كل ما شجر بينهم من صغير وكبير ودقيق وجليل. بل لم يكتفي في إيمانهم بالتحاكم إليه بمجرده بل حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه. بل لم يكتفي بذلك أيضا حتى يسلم تسليما وينقاد انقيادا. إن هذه الآيات عباد الله وغيرها كثير مما لم نذكره نص صريح في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها في كل مأمور ومحظور وفي كل محبوب أو مكروه. وأما السنة فلقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة والمستفيضة بوجوب اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فقضوا على مهلهم فنجوا وكذبه طائفة من قومه حتى صبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فمثلوا من أطاعني وصدق بما جئت به كهذا الرجل الذي حذر قومه من مغبة دخول الجيش، ومثل من لم يسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل ذلك الرجل الذي كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. ولهذا قال الإمام الطيبي رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل، وإنذاره قومه بالعذاب القريب. إنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم من عصاه من أمته ومن أطاعه بإنذار ذلك الرجل الذي صدقه طائفة من أمته أو من قومه وكذبته طائفة أخرى، فكان النجاء للمطيعين وكان الهلاك للعاصين المتمردين. وثبت أيضا في صحيح البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمراد بالإباء هنا عباد الله في الحديث هو عدم التزام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم طاعة أمره صلى الله عليه وسلم، كما هو ديدن بعض الناس كلما حثوا أو دلوا على منهجي وطريقتي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات من صيام وصلاة وحج وزكاة وبيع وشراء وطلاق وزواج وما إلى ذلك، لم يزدهم ذلك إلا نفورا وإعراضا، وهم يحسبون أنهم على شيء، وإنما هم على شفا جرف هار. قال العلماء: والموصوف بالإباء هنا إن كان كافرا لم يدخل الجنة أبدا، وإن كان مؤمنا لم يكن من أول الداخلين إلى الجنة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكما حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أمته بالتزام سنته والاستماع إلى أقواله والاهتداء بأعماله، فإنه كذلك رحبهم مما غب بترك سنته والإعراض عنها والزهد فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. بل قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد نبه عليه الصلاة والسلام على أن من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بالقرآن فإنه على خطر عظيم. قال: لأتين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: يريد أن مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس له ذكر في القرآن، مما ذهب إليه الخوارج والروافض الذين تعلقوا بظواهر القرآن ولم يستمسكوا بحبل من السنة التي هي أو تضمنت بيان القرآن الكريم، فضلوا وتحيروا وأضلوا. ولهذا عباد الله ينبغي التنبه إلى مثل هذه المسألة الخطيرة، فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم موجودون في عصرنا، وكثير من الناس من يمشي في خطهم من حيث يدري أو لا يدري، ظاهرهم تعظيم القرآن وباطنهم إبطال القرآن والسنة. ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين في التحذير من شرهم والتحذير من دعوتهم، كما روى الإمام الدارمي في سننه بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه قال: يأتيكم أناس بشبهات يجادلونكم بشبهات القرآن، فعليكم بأصحاب السنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وروى الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى أبي أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله بن الشخير: والله ما نريد بالقرآن بدلا، لا تحدثنا إلا بالقرآن. فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة القولية والعملية والتقريرية. وانظروا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه السنة مع تعظيمهم للقرآن، لأنه من فصل القرآن عن السنة أو السنة عن القرآن فهو ضال مبتدع لم يهتدي إلى دين الله سبحانه وتعالى بشيء. هذا عبد الله بن مسعود الذي هو من هو في علو كعبه في فهمه لكتاب الله عز وجل، والذي كان يقول عن نفسه: ما آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم رجلا تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. ومع ذلك لما دخل مسجدا ذات يوم أخذ يلعن بعض النساء اللائي يلجأن إلى بعض الأفعال المحرمة كالنص والوصل والنص، فقال: لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم والنامص والمتنمص والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فعند ذلك قالت امرأة تدعى أم يعقوب، قالت له: كيف تلعن من ذكرت والله سبحانه وتعالى لم يلعنه في كتابه؟ فقال: بل هذا في كتاب الله عز وجل. فقالت: قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجد هذا. فقال: والله لو كنت قرأتيه لوجدتيه، إنه في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المؤمنون، لا يمكن لأحد من الناس أن يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دراسة أحاديثه في كل ما يتعلق بشأن الحياة، لا بأمر العبادة بحسب، بل بكل صغيرة وكبيرة وكل إقدام وإحجام، بل في كل قول وفعل. فلا بد أن يلجأ إلى هذه السنة الطيبة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وبين سائر أمته. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فعليه أن يستعمل ما أمكنه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيره، فإنه يحظى بالسعادة في الدنيا والآخرة. والناس في هذا بين مستقل ومستكبر، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع الهام والمتعلق بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع سنته، فإنه من الواجب بمكان أن نسجل تغافل أكثر المسلمين اليوم عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته من الدين. فأكثر المسلمين اليوم إلا من رحم الله لا يعلم من السنة إلا أنها أمر اختياري على سبيل الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا من جهلهم أو من فرط جهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى غدت هذه السنة الشريفة المطهرة مهجورة غريبة في أكثر بقاع الأرض، وأغرب منها من يستمسك بها ويدعو إليها. ومن هذا القبيل نجد من الناس الذين هم قد استمسكوا بحبل من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق منه يدعون الناس إلى بعض السنن المهجورة ويحثونهم على التمسك بها، إن في العقائد أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الأداب. ولكن مع ذلك تجد من الناس من ينالهم بالاستخفاف ولا يعرف قدرهم، بل يقول: ما لنا ولهذه التفريعات، ما لنا ولهذه التفصيلات، والزمن زمن اهتمام بالمسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بل إنهم يهونون من شأن الداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعلم وحفظ أحاديثه ونشرها بين الناس. وربما تجد الواحد منهم يقول إن الدين يسر، إن الدين يسر، وهذه كلمة حق أريد بها باطل ليسوغ أفعالهم المخالفة لشرع الله ولهدي النبي المصطفى الكريم. وعليه فإنه من الخطورة بمكان عباد الله أن يكون ديدا مسلم كهؤلاء، إذا سمع سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ثبتت صحته فعليه أن يستسلم له وأن يؤمن به وأن يسارع إلى العمل به وتطبيقه، ولا يقول أن هذا مما لم أسمحه أو أن عقلي لا يستطيعه ولا يستحسنه وما إلى ذلك من الأعذار التي فيها التي قيل فيه رب عذر أقبح من ذنب. ومن هنا عباد الله مما ينبغي التنبيه إليه في هذا الموضوع أن بعض الناس يستخفون بسنن الهدى، يستخفون بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن البعض جعلها نوادر يتفكه بها في المجلس، بل وفي بعض حلق الذكر وفي بعض المساجد، فإن لله وإن إليه راجعون. فهذا مما لم يجيزه أحد من العلماء، لأن الكتاب والسنة قد دل على ما ذكرنا. وللتنبيه أقول عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حد أمته على الاستمساك بالسنة وذكر أن المتمسك بها في وقت غربة الناس كالقابض على الجمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وإصلاح ما أفسد الناس إنما يكون بهذه السنة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ذاكر لكم عباد الله بعض الأمثلة، وهي قليلة من أمثلة كثيرة فيها بيان العواقب الوخيمة ممن يستخف بسنن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد والنية، فما بالكم إذا كان بالقول أو الفعل. فهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول أن رجلا من المحدثين قصد مدينة دمشق ليأخذ عن الحديث عن رجل أو شيخ مشهور بها، فكان يأخذ عنه الحديث وكان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه، فلما رأى ذلك الشيخ ملازمة ذلك التلميذ للحديث وحرصه عليه كشف له عن الستر فإذا صورته صورة حمار والعياذ بالله. ثم قال له ناصحا يا بني يا بني لا تسبق الإمام لا تسبق الإمام، فيحول الله صورتك صورة حمار. فإنه لما مر بي هذا الحديث استنكرت أو استبعدت وقوعه، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال أن يحول الله صورته صورة حمار. قال فسبقت الإمام فكان وجهي كما ترى، فكان وجهي كما ترى. وأسند كذلك الإمام النووي رحمة الله عليه إلى أبي يحيى زكريا ابن يحيى الساجي قال كنا نمشي في أزقة البصرة عند نقصد محدثا من المحدثين، قال وكان رجل من القوم به مجون في دينه، فقال للناس الذين هم معه ارفعوا أرجلكم ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ بها يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال الراوي فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال الحافظ عبد القادر الرهاوي بعد ذكره لهذه الحادثة أن هذه الحادثة إسنادها كالواحد أو كرأي العين لأن رواتها أعلام أئمة. وأسند أيضا إلى أبي داود السجستاني أن رجلا من أصحاب الحديث ممن لم يوفق إلى العمل بالحديث لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وضع في عقبيه مصامير من حديد وقال إني أريد أن أكسر أجنحة الملائكة. قال هذا الكلام، قال فإذا به تشل رجلاه ويداه وسائر أعضائه. وقال محمد بن إسماعيل التيمي، سقرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، قال هذا المبتدع على سبيل التحكم والاستخفاف، أما أنا فأدري أين باتت يدي. قالوا فما أصبح إلا ويده في دبره، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال الإمام التيمي معلقا على هذه القصة، فليحذر العبد الاستخفاف بالسنن ومواضع التوفيق، فانظر كيف وصل إليه شؤم فعلهما. وفيما ذكرت عباد الله معتبرا لكل من تسول له نفسه رد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة ثابتة عنه جحودا أو إنكارا أو تنقيصا أو إذماما أو تأويلا أو تحريفا باطلا. ولهذا ينبغي عباد الله أن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنن، وأن يجنبنا الابتداء ومضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وعلى أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل كافر